باب اجود ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يكون في رمضان اجود اسم ترزيز هادو اجود ندى جود سخيطة ورشين دمام الزريادة عرق صحيح كي دل دل ربي اسلام عربي پر رمضان شه نبي اسلام خور دير صحيح و بي پر رمضان شه كنا پر طول اقوان شه پر طول ازمان شه پر رمضان شه بي دل سخار دير رضيوتا وان ابن عباس نے روایت کی نبی اسلام اجود الناس بالخير پٹو ول خلق خیر بخیر بند دیر صحیح ہوا بخیر خرابات نے وکانا اجود ما یکون فی رمضان سین الکاو جبریل اور اجود بکنا پاو ہو چکنا پر رمضان سے بو چکنا بی جبریل دوسرا ملا بی دلو وکانا جبریل یلکاو کل لتن فی رمضان ابراہیم سے بی دوسرا پر رمضان سے ہر شپا ملاقات رات ہر شپا یا کو نہ پاک دور بہتر کرو حتى ينسل حتى سفر برمضان وطننوا يارزو عليه نبي صلى الله عليه وسلم القرآن نبي صلى الله عليه وسلم القرآن فاكوة دور بيبنا كرو فإذا لك هو جبريل عليه السلام چكرا بيبداعش كورش جبريل سمينا دو قال عجوز بالخير من الريح المرسلت هو بنبي صلى الله عليه وسلم دير خير سرا بيه بودنا چر خلوص کرا شووي دمرا بود وطان نوائي كرا لك نبي صلى الله عليه وسلم بيكا چسا حاكر لعاق چاتا بيكا نصدر كول چسا بيو سراوي ان ایت حاجت سے جڑے کنا خروج پر دی و شو پر دی کنا نتا حاجت سے جڑے درویہ نہ پر دی کنا درویہ سے منوی باب ہم یہ کہو انی صائم اذا فتما و بھی قال حدثنا ابراہیم و قال حدثنا هشام بن یوسف عن ابن جریر قال اخبرنی عطاء عن ابي صالح بن زياد انه سمع رسول الله يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل عمل ابن ادم حدث قدسی حدیث قدسی اللہ فرمائے کہ كل عمل ابن ادم له الا صيام كل عمل ابن ادم له هر عمل ابن آدم عدد پردا الا صيام مگر رضانا فإنه لي دائم مود پردا وانا اجزي به وزبه كنا بدل ورکو وصيام جنة وإذا كان يوم سمع حدكم چكلا دي توسي يوكا ترسي رجيب ربي فلا يرفس رفستنكو ولا يصبر شور غوغاد لكو فإن صاب وحد لكا چارچا زياري وتكريا وقاتل ويكتال سركو فليقول لا يريد چيني امر صائم لا ترجم ترباب دا كنا ذخور رجدور سرائيو انا زخود جنگی نہیں ہے زیارت نہیں والذي نفسي بيده محمد بيده لحروف المسامعه من دلال من ريح المسكين لصائم فرحتان اذا بك ذو فخيد يفرحهما كعاد يفرح خيد من وكوي كنا دايد كو اذا افطر شكل رضام وتوي فرحا بدوش بيدي خشول كنا اختار ابنه واذا لك يا ربه فرحا شكل داخل در سر بركات كي كنا بپاوشی چکی مده پر دیار نہ کی طرف نہ جزا ہوئی نہیں بدل کنا بپا غار رہا بے دل دیر خوش ہوئی کنا بلکہ داتا منا بو کچھ سلام مر مچ دل ہوئی شابس ما تو سونے نے من خطا علی نبی یا معذ اللہ وہی قال حدثنا عبدان بن ابي حمزه عن الاعمشان عن ابراهيم عن كما قال بين انا امشي مع عبد الله وقال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال من تطاع بارك فليت زوج بينه واخذ البصر واحسن الفرج ومن لم يصرف عليه بالسنه فانه من استار باتا فليتزوج چاچ دی نکاح دی مولت مخاسک وینی بعد نکاح تا بلشین فليتزوج اخذ به نکاح کو وان لو عذل البصر دغ نکاح دیر پٹوین کا دستر گل را واخ لفر جو دیر بچین کا فرج لرا ومن سے او چاچ دی نکاح مخاسک نیوینی فاری بسم پے پدای پدر ریدی رہ لازم شی ریت دے ورتا شی فانه له وجا داری رازی پر کنا خسی کول دی کنا دای کنا ایده پر دی خوٹی تکول دی اشواتی دا ختم کبی قال ابو عبدالله الباعت و النکاح باعت نکاح تبی نشین خدا یوابی رجی نا اگر یوابی رجی خوب پینا شابات برکاو کو کنا پر لپسی چا سیر رجی وزی چلکی دی کنا آکم زیر کو وطبی کنا بابو قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا رايتم الهلال فصوموا واذا رايتموه فافطروا وقال سيدنا عمر مات من صام يوم الشك فقد اصاب القاسم صلى الله عليه وسلم شايت رجاوني ولا يوم الشك ولا البني فقد عصى ابو القاسم اديغنا فرمانيو كرا ده حضور پاک صلى الله عليه وسلم ابو القاسم نبي سم كنيا دينا فرمن كاي يوم الشك رجاوني اي ما صلى صاحب دي مزاد دكي يوم الشك رجا مكرودو ونبي چك نسي كرا هر قسم رجا نپير رجا پش مكرودو امیر احناف یہ کہ مشق پر رضا لے رہے ہو پس مکرودی ہو صرف نپلی رضا پر خلوص ہے یہ مشق پر رب نے کہ حدت ہے نپلی پر یاد بو دی ویدا کنا داخل ہو تو اب دا یہ مشق نہ کہ دا ویری کہ چم سامنے شو کہ میر زہ ہم کہی اگے یہ مشق بولے کہ اور یہ مشق بالکل صفا شینوی اسمن اشابان دے شام دا کنا اسمان بالکل شیندا چم یاس نو لیدلا اپدا یہ مشک پر بنے کنا اپ دیور بنے سے کہ بیارے جان اس نے پلیر جا بدا کنا فقط اصحاب القاسم مش بلا عمل کبھی او کدا توا چے وریز تو گھر دا دی گائی دا کنا او سبوتا دی شابان دے شام دا احتمال سے کہ میاس پر وی ہو اے وریز دی وجہ نشی دی دا تے بس نہ نی پر سبوتا دے شابان دے شامی کنا دا هم یه مشکی وی پاشه کنه نپلی رجا خو آقا چه حدث نپلی وی کنه یه خواست ده پر آوامه ده پر آنه وی قال حدثنا عبدالله بن مسلمان ماری بانده فان عبدالله بن عمر ان رضی صلی اللہ علیه رمضا فقال لا تصومو حتی تروا الهلال ولا تصومو حتی تروا بین غم علیکم تفتلو له وی قال حدثنا عبدالله بن مسلمان قال حدثنا ماری بان عبدالله بن جران و عبدالله بن عمر ان رسول سلم قال اشهر تصومو اشهر لیلة فلا تصومو حتی تروا بین غم علیکم فأكملوا العدة ثلاثة وبه قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا الربا عن جبلة بن شهيب قال سمعت ابن عمر يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم الشهر هكذا وهكذا وخنثت ابهاما في الثلاث الثالثه وبه قال حدثنا ادم قال حدثنا الربا قال حدثنا محمد بن زياد قال سمعت ابا هريره يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم او قال ابو القاسم صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته فان سمي عليكم فاكم عليك شعبان ثلاثين وبه قال حدثنا معاذ عن ابن جريج عن نحيف بن عبد الله بن السيدي عن ان كما تبني عبد الرحمن عن ام سلمه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نسائي شان فلما مضى سته وعشرون يوما غدا او راحا فقيل له انك حلفت الا تدخل شهرا فقال ان شهر يكون تسعه وعشرين يوما وبه قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا سليمان بن بلال عن حمير عن انس قال آل رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائي وكانت ان فكت رجلاه فقام في مشربه تسعه وعشرين ليله ثم نزل فقالوا يا رسول الله عليك شهر فقال ان شاء الله اردنا بار بار تشويدي نبي سمكرا اخ ببيوننا كنا قسم من كدو ايوه ميشت الى قسم دوتا الى استلاحي لن مراد اهو زيوتا بي كنا داخو سلوير اخو سلوير ميشت بي داخو بيرا ميشت بي ميشت قسم كرا دا بيرا ميشت لكرا تيرا بيا نوشت ربنده نوشت لكرا بيار كيشو خالك وطا چتو حكرا ميشت قسم كرا وچ کلا کلا نیاست کنا انیوشت وری دی ان شار یکون تس ماشین میاس کنا انیوشت وری زاوی دا میاس انیوشت وری زوا بس باب شهر عيد لا ينقصان وبه قال حدثنا مسلم قال حدثنا معتمد قال سمع بإبهاك وهو بن سبيل عن عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبي أن النبي صلى الله عليه وسلم حدثني مسلم قال حدثنا معتمد عن خالد بن حذاء قال حدثني عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال شهران لا ينقصان شهر عيد لا مزامة الحجة شهران لا ينقصان دوي مسي جاء غنى كاميرين شهر عيد رمضان وذو الحجة شارہ عید ان کی آگر دویمی سے عیدی یہ رمضان دا بنا ذل حجاد و رمضان میں اتا خود عید میں حسن دو عید خود دینا بعد بھی خود چونکہ سرم متصل دو چا رمضان تر شی بے عید رسی دے وجن آید عید میں حسن بلا البتا ذل حجاد شی عید ستا بلا سمب دی عید بھی شارہ عید ان دویمی سے عیدی کی آگر نکا میری ذل حق کے دیکھا مینہ اکمائی دیش میرو خصر اللہ چی دامنا پیرا دی خو ظاهر دیکھنا تجربے نہ خلاف تو دس ہے قدرہ سے رمضان میں اخت نبی سورے دیوی ذی الحجی ولا لا آغا پیراد دیش بھی یہ آغا نبی شی آغا پیراد دیش بھی چی دا مطلب نا چی پیوکل شد آدوارا پیرادی ダマラチピュークルシダダダワラ、ネカメリシアガデニウスティシウダーニウスティシカナ。シャラムザン、エニウスティビビビルハジャーピライディシビ。オチェザルハジャーエニウスティビビビルハムザンエディシビペディクルブネ。ザナハルダスナマタブコストラ。ホダガ、エテジルベナデムシャデナケナハラスト、ブルケピュークルサービスティシカナケザラシアガニウスティビアガニウスティビカナ。私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちマスフォーカーのハジリビッエママレスプラマザーダケンセルハジリアスラトラミアステカナダイダカナダウォルデハジリアラファズィタワフォーカーアラファディアトラデハジャシクラシェネケテアラデリウスリザワゼンハジャファディアシュキメバダティラディケンアトテディピラミスティケナシリウスリケナカナソビディピラミスティラどうしても、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たち ان امه اميه الميل كان لديه اميك امي اقريه شيء ان امه اميه الميل امي امتي لا نكتب ولا نحسب دي امي مطلب شيء كتميخ الذي كالزادي وانما كان غانو غدا نمي سبيل الزادي اشاروا هكذا وهكذا مياه داستو دواستو كان دوار المسيره بغنول لا تضبطه يعني مره تيتم عشين يوري نمشترا كره فدريم المدى كاتبو تكيشا كره ومره ثلاثين بلوري كره في راب ديش دريم الوصف خزول دا مطلب لكي دا مياه خلي كره ويسا دوبا نمش نبير دي نجملون لي فلكيات ماهرين لي私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私ミヤクハカザーはハカザーダランギビウダランギビヤニマラタンティスワシンヨウレケナニビステシャラウクラウブルディシタシャラウクラバシャバシャアプローチはパラカナ、モデタマイズダロウラウタヘビウレレザーファファファファファファファファファファファファファファファファファファファファファファファファファファファファファファファファファファファファファファファファファファファファファファファファファファファファファファファファファファファファファファファファファファファファファファファ وجد وقلوب الشر حتى اذا بين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر باب قول الله وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم اتموا الصيام الى الليل فيه البراءة عن ابي سلمة وبه قال حدثنا هلال بن نهار قال حدثنا حسين قال اخبرنا حسين بن عبد الرحمن عن الشعبي عن ابي بن خالد قال لما نزلت حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود عمدت الى عقال الاسود والى عقال الاسود عدي بن حاتم فرمائي كدايات النذير شو چه امر کنه خروج شو کیستا کیستا ارزه پش پیش شو یه خطه چی توستا جواب چی اگه سپین مزاده تیر مزینا چه دا پلکه چه دا سپین مزاده تیر مزینا دیده رسه خروج شو کیستا به نره ما کیستا دایت مطلب بونده پوی نشو ده سپین مزی تیر مزی مطلب نشو پویو چه مو کنه کسو کو الیکن اسودا و الیکن عدیزا یه سپین مزی تا بل تیر مزی تا فجالتو متخصی وساعتی دا به تکیت تزلونده ذکر فجاءت انظر في ليله اشتق جير دال غريز وكنا كسي ها كما جوى اسبيل التلم سرتل كان سرتل سرينا خبينا داف يتقتل اول شيء دير وقت تصبك شبات على جيري كما فلا يسبينو اللي مت بده جوات دلا من خرج هو وجه ويا فكنا ساس تير ستريم التلم ده بات لا جيري سبوغي النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك ده خبره ما تركنا كما هو تورس ما بدا اسمك لكنا خروکیان که میکنند اگر تیر سپین مدام مسکاتورا، فکر این مزاری که سواد دلی دو بیاد نهار، ایشون آدینا فکر کنه چهودا مراد دو، سواد دلی دو بیاد آدیش پتر ولای و دیبرد سپین ولای من مراد دا، دیش پتر و دیبرد پر چیکم خاتی این فصل دا که نه، دایر مراد دا که نه، دهای کتر مودی خوندی مراد دا، استعاره دو پدی آیات شه، خلاص. وبه قال حدثنا طيب بن ابي مريم قال حدثنا ابن ابي حازم عن ابي عن سالم بن سعد قال وحدثني طيب بن ابي مريم قال حدثنا الوسام محمد بن مطلق قال حدثني ابو حازم عن سالم بن سعد قال انزلت وقلوا اشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود ولم ينزل من الخيط فكان رجال اذا ارادوا الصوم رمتوا احدهم في رجليه الخيط الابيض والخيط الاسود ولا يزال ياكل حتى يتبين له رؤيتهما فانزل له بعض من الخيط فعلموه انما يعني الليل والنهار باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يمنعكم من سحوركم اذان بلال وبه قال حدثنا عبيد بن اسماعيل عن ابي اسامه عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن ابن عمر القاسم بن محمد عن عائشه ان بلال كان يؤذن بليل فقال لكم كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن ام مكتوم فانه لا يؤذن حتى يطلع الفجر قال القاسم لم يكن بين اذانهما الا ان يلقي ذا وينزل بالساعه. وعلى النبي كذل يوم بلال سيبك يوم ابن مكتوم كله عبد الله ابن ام مكتوم لذا سمعت ليش بلال أذان لتو سبحان سمينا لكو ما منه كان يؤذن بليلة إذا بأذان ده سبيكرو أعاد أذان كأقبل خروكينا شوكينا يا كيسا يا خفاوي كلا شو ده نبي البتة كلا إبن مكتوب أذان كوا بيننا رخو شو بندري تأبو شو ده بند أذان كوا كاتم ابن محمد بن ماي شو لم يكن بين أذانهما نو ده أذان ده دواري بمشي سب وقفانوا مگر دا وقت که ایر کیا زا و ین و ین دلزا که آیا ورچکشی و آگر کیشی پوسه پو جماعت پی پوسه کرپا کتاری پوسه کنه رنجا دا وقت که بیلال دا زان کو چه بیر کسی دو و ابل بیر چگدو کنه دا بیش ابل چو دا زان کنه و پا دیر ظاهر مطابع ترازوی که چی بیدا که آزان شی بیست پر تیپر ادوازی نکنه ه دیگه دیگه از دست داده است که نه آزاد تاچیو که نه آزاد کو خودش مولی کو کم داره یا منوتی یا دو منوتا کم داره که نه بیار کدیری بده بالا داره چهود آزاد کو بلاده بیش آزاد کو پشت میده برای دکلو چه حال پشت میده چکشی آبی اشپاوا بسیار پاوا پیچار کو سیم پیچار داره که چه حال چکشی که نه و پختانو کو دخروکی نه شوکی نه کو که نه نشینه مخینه به تو میذی دا خو څه پاله دو دا مطلب نه چې کوم د ظاهر مری میږي کنه چې لوسی دا هر کیدو ربل پچ کېدو ای بلا څه به دا ځکه دا ته چا ځان دوکلو به بکر پوز دې دوکن دواګونه بکرې آ دې اوس پنيګول بیا دوکن دواګونه بکرې کړې کړې کړې سونه بکر کنه چې په دواګونه به سلاښو به بکر کېدو به کنه میرا 14 نه زو به عبد الله بن مختم هغه ورچ کېدو دا به 14 دوا د سینار ته چل تیر کېدو کنه تیر به وپښه البته خبره چه داره دنبال دیده و فاکو نمالی میری آجسته به کرانه پرسمی بی کنه میسونه پرسمی نی بی کنه チョウレベテルネウォーリベウォレパリテパヘリケナウォチャイナパヘリセキヤウォリセクソウォリセクソウォリケナエレハリボレデカマスデルタウォーケナシェフォベヤビチェタウチェハジレベヤビチェタウチェタクラワケナエダバブンデリナリタチョウレブディナパハウォータザザケナザケデパラデルテベロチェカダバチャザンクトクロハトビドシェパシャマイダカチャデカナサウィアルハジレオファイヤウチェクトウィカナディカナソウリアルイブリプシュウィチュレエマメメラデルトメオビチョウダオバシェ アブハゼン、ナベタルアクディアパサーでサーナー。コータタサーリフェルプケシパサマイフォルド。サマイアクニスラーキー。アンオデコサフラマサム。メデラバルブムグラワチェズネプトラパシャイメミマ。エレベサンプダカパシャマイフォルトゾンビプトラプラサウルカナ。イエレベトロ。 باب قدر كم بين السحور والصلاة الفجر وبه قال حدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن انس عن زيد بن ثابت قال فسحرنا مع رسول الله ثم قام الى الصلاة قلت كم كان بين الاذان والسحور قال قدر 50 آية تقريبا 50 آيات تتلاوات كيف فشمائي بخلو بدل بعد بكنا اذان كدلو خدالك كيف 50 آيات تتلاوات كيف تفتيل سرى تنوية كنا دي مرة تنبو فشمائي بنواق فرلو باب اذا نوى بالنهار ثم وقال ثم تزال كان ابو الدرداء يقول عندكم طعام فان قلنا لا قال فاني صائم يومي هذا وفعله اخت الحكام ابو هتان وابو بن عباس وخزيمه شواب دبير جينا كيتا شبن لير بشاردا يودي كازار رمضان كازار شبن بنيات التكي يو نذر غير معين شبن بنيات التكي نرى تولي رجي كرمضان رجيدي カナダレマイエルリリ、カナピリリリ、エウレザニアとタカラシェ、ハウシュクテニビクラ、エネステラハリシャイナマシュマシュアとタカラシェネ、バブルエザナバブルナハリス、ソマン、エウレザニアテレシュウコ、エマバヘバコシダラウド、オメザダファマイチャブダダベ、ロロパセレメカチマリスタ、キミブティチナナスタ、ベブチファエニサイマンヨミハダ、エモリザダナナ。アワビノルザメデルザクラナフリルザセイキリアブタハビザセクラブラビザセブラスナビサマラセクラブス ウィンカラハタナバーセマニアセルメアビーハバイアンサラマタネアカワアナナビセルバーザラグニアナビセナビヨマアフュラアナメンアカラフリュティマアオファリヨフンウマルミアウトラヨ フュリザウリパルドバアガラララカラムザリチェブセパルドなべさんからファイブラルを、ハーキシェランコであそれポレルボネ。マンアナマンアカラフリティマ、チャチハロクシュクラミ。ビアガダ、バキリザリピラコ、ハロクシュタバンコ、テフォリザネウフラ。ヤズチャファリアソメ、アレザコ、レザダウシ。バマダミアクルファライア、コチャチハロクリミカ、アレザダレジュラコカナ。アレブリディランプシュクチャダベレザコ。ねパリリジャーのエガダー、ウリジャープラシェ。 الحديث أبو راس بن مزاب وجب جنابات سيرزان سيكريج، كجنباني ورزاد ويدان سيكري، لك خير نفاس سيكري، ده مزابه. أبو بكر ابن عبد الرحمن ابن حارث ابن هشام روايات كو دخبت لورنا چه عبد الرحمن دا أن أبو عبد الرحمن أخبر مروان عبد الرحمن مروان خبر كلو دي مدينة شكرا فاوش عملو چه عائشة صديقات لها أم سلماء أخبرتها وموتا خبرو كلا چه نبي اسم كان يدرك الفجر پر چهو دا بشولا ودا يبه جنوبو دخبت كرولانا نبه ولا مولا اذا نبات بلن بدور رابي اوه ماري مشال چه جنبات رجس راكنا منفين دا پا جنبات شار رجس اي نولا شي مروان عبد الرحمن ابن حريص تبين اقسم بالله پا خدای دل بزنن کنا قسم پا خدای دل چون چه لا تفزعن نبها ابا حريرا چه پا دي کنا سرا ابا حريرا گبراو کا اخو دا پا دي کلاک ملور دا چه جنبات سر رجان سای کری دا حريصو تا تیر کا چلوشی وشتون نجرشی و مروان پا دور ربونه پا مدینه بونه عمل و عمیر و معاویه ترپنا فقال ابو بكر فقرها ذلك عبد الرحمن ابو بكر فرمات عبد الرحمن بچائی دا چه پلور می دیتا زرنونی اولو کنا عبد الرحمن دیتا زرنونی اولو چه ابو حرام اندر بزرگ سر زمنا زراکا کنا اگر اوی متبارت خبید اسرنگی سر زمنا زراکا کنا غلی نشو تنی اولا ثم قدر لنا ان نجتمع بذی الخلیفہ دینا بعد امشتا کنا دا مقرر او په تقدیر شه چې د سره اوځه په مقام سره جام شي په مقام باندې ځلې په پاتې کنا اته اج کم زکه باندې بوره یې نه بیرو غلوی مقام الاو عبد الرحمن عبد الرحمن به راته ویل اني ذات نه کامر زه ته یو کې ساق کچره مروان مو ته قسم نه وای رچورا لم اذكر فلکات تم به خبره نه وای کړی خو یې نه به تلای چې خامخا د کتاب ته وکا دایشه ولې مسما خبره وته نقل کړه چې عائشہ صدیقہ کوي چې نبی اسلام میکنه اکرولو جنوبو به پر 14 شو لا کنه دای به نمبر ورو 14 نه بعد به نمبر 2 دای به رشابه وا نه رشا جنابات را کېدل شي دای ته بورا کذالک حدیث فضل ابن عباس موته فضل ابن عباس دا مراد دی چې جنابات سره منفیده موته یې دا نه من بیان کړل فضل ابن عباس وهو عالم واسم الخبر ده كان على بلا برقردن ملاح كان موت خيدا مثلا كريد فضل ابن عباس نظف بابن بلوري وقال حمام ابن عبد الله ابن عمر عن أبي هرة قال نبي سم يأمر بالفطر نبي سم بالفطر أمر كله جسك بجوا هو الأول أسنده إما بغيت الأولى دا اسناد په حال باندې ډیره سیدو کنا چې نبی اسلام کنا جنابات سره ځان ویلی دو کنا هغه ډیره سیدو په دبره کې ابو راته متفرد ده په دې مطلب شه بلکې ورسیه درجو له وکړلا دې خبر نه به وسو کنا ام ابو راته خلاص ما بولم چې وبه قال حدثنا سليمان بن محمد عن شعبة عن حكم عن إبراهيم عن الأسد عن عائشة قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم يقبل ويباشر وهو شاهد وكان أملككم لإرضه قال ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم يقبل نبي صلى الله عليه وسلم خلق شيء قول كر ويباشر ودعاه بكرا ابي بيسر على جينك بهير الجمالة وده يبرز الدورة وكان أملككم لإرضه وقت شيكنا دير كبو كوينك وخبر حاجات لرا اذن به جما نه کدا جما خطر نه وترا دا مطلب چې بچی چې ور پام نه شي کچ پرې راځي کنه بګې به دوی یا پس کول کو کنا چې کچ جما ولا وشي کنه نبی سم خدا سلو اخو دې کنه کبو کوین کو خپل حاجت لرا دا یې عرفت کرلو قال ابن عباس عرب حاجتن وقال توس غیر اولی الاربع پر پښورا بغیر دې کې څنډه حاجت نه مراد اربع الأحمق لا حاجة في نساء كيف كنا كنا بودا يا كم زيرا كنا يا دي مرجان شيرشنا تشاو كشوات نكي زي كنا أكا كيف إذا عاد النوز يا بهير ده تميتا كورينا غير الأربع لو تحمقنا دكا دو كفنا مرادا أحبنا مرادا كنا شا كيف كنا دا شنا تخجات نبي شري كنا دا يبي خاتمي باب قبلة الإسلام وقال جابر بن زيد إن ذرة أمنا يكرم سمه وبه قال حدثنا محمد بن مسلم قال حدثنا يحيى جابر بن شام قال اخبرني ابي عن عائشه عن النبي صلى الله عليه وسلم وحدثني عبد الله بن مسلم عن مالك عن هشام عن ابي عن عائشه قالت ان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل بعض ازواجه وهو صائم. نبي صلى الله عليه وسلم بذل بيره بيقصي كوره وذل بيره شدره دل بعد عائشه وخندل كان غالبا ده خندل دي شهادو كان شيء دامن بمسرح كدره. وبه قال حدثنا مسعود قال حدثنا يحيى بن هشام بن ابي عبد الله قال حدثنا يحيى بن ابي كثير عن ابي سلمه عن زيد بن زيد بن سلمه عن امها قالت بينما انا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخميره اذ لبست من سرت فاخذت ثيابه حذتي فقال مالك انا جئت قلت نعم فدخلت معه في الخميره وكبرت في رقبته ام سلمه فدار يوسف كان خير لتشيبه فانسلت غلي من اوطه ادے خیس کپڑے میں وہ خوش تھے ہمیں بازارے کرے بیٹے تجھے مارا کے صدر اس اللہ چیستے خیس تو لگے تو موتے چھے اے بیا پا دخل تو معافی الحمیرہ تے بیا پا کرا کمبالا سے سرا نلوتا وقال تجھے آئے سرم نبی سرم میں کرا خیزا سرم وہ کرا اسے پھرتا ہے تو اے خیزے سرا اوہ نبی سرم مسلمہ دا بدی یونی شن لن بدن وقال یکبرها وہ سائمون پسی کولا دیو دائی بیر شدور گوا باب اختصال الصائم رجدور لم بذلشي اختصال الصائم بالسرا رجال متجي لبش مكروكيجي البتا امام سبو خليفة سبي كتير يوسر ايكنا كده ده پرشي كنا جد بي خاشرشي ميكان ساو تند كاماشي ورغل غمي مكاماشي كنا مکرو تنزہید و خلق اولاد دالش کی کنا اے بے صبری اظہار دا او کلا تا سخت گربی بھی کنا سائی برداشت چکڑا لمبی درشی و بل ابن عمر سو بن و اول کی آرہی ہو سائی من اے بے جماع توندہ کرا او بے چورا سائی بے رہدور و کنا توندہ جماع را گرمیش خالق پلے ہو چا بھی لکھی سیوری اکوا داروا کنا شاہ نجیل چارا شاہ بھی کنا حمام تلوتا دا ویر رہدور و حمام تلوتا دا بوکر پر رہوتا دا وقال ابن عباس لا باس ان يتطعمر كدرا اوه في اپدش بوك نشتا چه سكنا كتوه وسا كي يبل شای خلی وسا كي كنا پير ينوكو خلی تريد تريد مني بيه چه پیختا يه كنا يمدا يا مول گستا پشو كنشتا پشو چه زورت چه زورت نوی بخو مکرو دات ايده وزنا كنا خلاف ديكي چه کچري واسلا وا او ده مريه بلد پرشو وو كنا پا مولي بلی کنکار وخا ده کرو چه مولی کنا زمنا ترواسی یاد پکنا بمولگشی اگر میرے دورا کنا پر رتصدہ کنا اگوندان سکلو چه مولگشتا پشے کنشتا پشے کچھا سبیہ میوگاتا سا تکوینا ایدے پر ازان دی مکرو نسکن چه روی بینا حسن فرمائی چه نشتا بک پو مزمزا سرا خلم ادرا شے پر رجا شے و تبرود زون سرولا شے رجدو پر دا جریز دی وقال ابن مسعود اذا کنا سمح دکم فلیزبیح دہین مترجرن چکلا رجادی کا ستو سے بھی بیدہ سبو کو دہین مترجر غیر رمان من ظلہ سبو جے کہنا سارو غیر کا زیر غیر کا مخینہ برکینہ غیر کا رمان سے پتیرے کا دے سب بک نشتا کہنا مقالا حد انہ لی ارزانہ تکاہم اتفیئے انہ سے دیکھیں بو بے یہ اب ظن پر سی چکا دا انہ بو کر ٹب میں بو اتکاہم اتفیئے پاسے بے ذکرہ کسینستا وزر بے رسدور و پسلم بے ذرہ بے وكان ابن عمر يستاق اول نهار واخره ابن عمر بكره اول شب يستاق له باخر شب يستاق له امام شبي شي باخر شب نوي بغانا بنوي باب ندر در سي كنا ابن سيرين بيقول لا بس بسواك رتبه اتزاد بسواك تون مسواك ابو كرشتا زنه حبيت تون مسواك رودا زكاة ايغا زاي كاوي اتروشي بي كان اغا دي فريتر غديري بيتر سبق كيلا هتم جاوتو چه خوالي ويچو خاصي يبيابي وما هو تمن وانا تمن بالتفاهم الخلميزه وانا انس حسن ابراهيم ذكر اثار دي انس حسن بقصر بتري ابراهيم بالكفله لسائم باصل فرنجيتر بين الذي ترى بوك نزلوا الدور فاي كان رجلا قبل شيء هديك سبوك نشتا نبدا سرجام كروكيجي نبدا بوتيجي اگر کہتے ہیں اثاری پال شمیمی آکنا اگر رنجی اثاری بلغم تر کے رنجی اکنا بلغم سے رنجی تر ہونا بھی

وقال حسن ان دخل خلق الزباب فلا سيده حسن بن فكر چیک چرے مچ نہ تو سسانی سمودے امی رہا پدا مزاب دا زکہ کے پاسے واس نستا اگر بے اختیار نہ ہو تو کنا ارے یہ بہت پر اختیار بندے پیج تے چلاوے بے دیو سمرے کچے پوسے رکھے او دا وی کنا مچ چے نہ وترا دا دندا سلا نہ دا جو رت وجہ نہ پرسر جان موتی جی دارنگی گارد دارنگی دی گائی او حسن و جہد پر من چکا چرے پر ویا سے جمعو کرا پلا سے پر پانسا نفتا میرا در ایک کرا چا پنی سیال سے رکا کہ جمعو کے خرشو کے پاس را جانا متی ری ہم وبه قال حدثنا عبدان قال اخبرنا يزيد بن زهير قال حدثنا هشام قال حدثنا ابن سيرين عن ابي رضوان حديثهم قال اذا نسي اسى فقلاه شربا فليتم سمه فانما اطعمه واطعمه الله وسقاه بعد سواك رسول ولي عبد اللسان ويكرم عن عامر بن ربيعة قال رايت النبي صلى الله عليه وسلم يساق وهو صائم ما لا اخفي او اعد وقال ابو رضوان مثلهم لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل وزير ويروى نحو عن جابر وزيد بن خالد عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخص الصائم من غيره وقالت عائشه عن النبي صلى الله عليه وسلم السواك من الفم مرضاه للرب وقال عطا وقتل يكثر وليقه وبه قال حدثنا عثمان قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا محمد قال حدثني الزهري عن عطاء بن يزيد عن حمران عن حمران قال رايت عثمان توضا فاطرق على يديه ثلاث ثم نمرنا وغسلنا ثم اغسل وجهه ثلاث ثم غسل يده اليمنى الى الميسر ثلاث ثم غسل يده اليسرى الى الميسر ثلاث ثم مسح برأسه ثم غسل رجليه اليمنى ثلاثا ثم غسل اليسرى ثلاثا ثم قال رايت رجلا توضا نحو وزوره هذا ثم قال من توضا نحو ظاہر سے دارے ویت ترجمہ مطلب افسر نہ لگے دی ترجمہ ہوتا کہ چتون میں سواک وچ اسما کر رہا دور دے پردہ خلوص تھا وہ دے عثمان در طرح پر ویات ہوئی چیتے میں سواک ذکر نرولا اے نبی سم دو دوسرنا منائی پشکولا خود دے میں سواک ذکر نستا پشے وہ جواتا خبر دو چی نبی سم دے دوسرنا منائی پشکوی عملی مسواک پہ خام خواہی پھر ذکر جنبی اصلا مسواکوں نے مضبط کرنا دا کنا اگر کا دورتا نو ذکر سوا اختصار شکرا روی کنا داد روی تو سوکتا چیدی ذکر کرا نلا محالا حت اسمان سے بے مسواک والا جی بیدن آباد کو سوئی کہ نبی اصلا مرد کا چیدہ امو دستا و دے موکا مخصص انبیاء دستا کنا چاہ چیدہ نمنا دا سوکڑو ایدے مرد مرد ایدے پر عجر دا غفرال و ما تکر میں زنبی ہی ولا تجنوا سيدا رمضان بهار لك رمضان كي كا رمضان بهار بي كنا سيدا سمذاسو شي مسواك ترى كما دا اجر دا مري مسواك كنا مسواك رمضان ترى دا مركي ما هو قولنا اذا توضع اجازك فليستنشق بمن حاله الماء اے پیدے سرویتا دے یہ بدہ ورنہ بسی دا استنشاق اے رجسر اندہ منافی او نبی سمت ایسا یہ مجھے غیر سمت پیسے تمیدو کچھ ردود اندہ پیدے نمیدی او غیر ردود نمیدی مانی مرسا چھ آر چھ دے پردہ خلوستا کنا ردود دے پردہ استنشاق خلوستا میرا بھی حسن فرمائی گیر سب بساؤت سلسائے میں اے پیڑے ڈراپ استعمال ہوئے ردور دے پرا چھے پیڑے ڈراپ استعمال ہوئی سعود اگر دوئی دے چھے پیڑے ترہ چھے ردور دے پرا دے گئے بکرستا کچھے آلتا نوے رسے جی میڈا حنا پی چھے پیڑے سارے رام ہوتی جی کچھے پیڑے آلتا سروئی دی وہ تون دے دوئی ورہ چھوے پیڑے تیچے ورہ چھوے چھے تقریب تیدہ دے کنا ہم خابی آلتا رہ بیئے جی پہ سعود سرہ دے رام ہوتی جی او درنگی و یک تخلا یا رجی سمان کو پلیس ہے بوک نشتا امیرا کے ذکر چھے من فضل نشتا اثر کے باندو وقال آتا این مزمزا تم افرا ما فی فی من ما لا یاد دیرو ہو این یز در داری کبو خلی او میدرا بیا پفل چکی میں بوی آئے سارے کرنے بیا ذرا دور کبی یہ دینا بعد چاہوڑ گی نغری ذکر چکی یہ بیتا لکری دی یہ بیتا چکی میں ذائقہ و ختم شوی دو بیا اگر ول کے یا ما با کیتی فیے کنا اگر ا نویر کی ولا یندو لایکا زول دے نسی ف فإن أصدر ذلك العرق كان جوه لغلقه ونغرله بلا أقول أنه يشتر زخوة نوية ترزاه متجري ولكن من كذي بيضا كشيشا خبران دور ميلو يكاكي بيات شجوه ديتا كنا تريري بيار رزاه متجري بسرا ذكاكي جوه لأثار بيه ولغي سرا غدوري ولغي بلتة روي كولغي تيريك ليه با آغا ولغي اثر دي جوه لأثار بسرا غدوري بيار رزاه متجري ادي وجدنا فوقهاري كي جي پكيب سرا رزاه متجري ذكاكي كيب أثر آغا ولغي تغير غدوري Thank you.